بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس قراءة 40 النووية والتعليق عليها. فمن يقرأ الأبيات؟ الذي قد قرأ يقرأ بيتين أو ثلاثة فقط، والذي لم يقرأ ويريد أن يقرأ فحياه الله، والذي لم يحفظ فننصحه أن يحفظ. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. نعم، الحديث حسن، وقد تقبله أكثر أهل العلم، ولكن قوله رواه ابن ماجه، ابن ماجه إنما رواه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت، ابن ماجه إنما رواه من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت، لا من حديث أبي سعيد، وقد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة. طيب، قوله لا ضرر ولا ضرار، ما الفرق بين الضرر والضرار؟ أولا، قيل إن اللفظين بمعنى واحد، وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام التوكيد، فقوله لا ضرار هو بمعنى قوله لا ضرر. وقيل، وهو الأشهر عند أهل العلم وشراح الحديث، إن بين اللفظين. طيب، فما الفرق بينهما؟ اختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال إن الضرر هو الابتداء بالضرر، والضرار هو مقابلة بضرر لا يجوز. الضرر الابتداء بالضرر، يعني الابتداء بإيذاء الغير أو بالاعتداء عليه أو نحو ذلك دون حق. والضرار هو مقابلة الضرر بضرر لا يجوز. فالضرر كأن تأخذ مال شخص دون حق ابتداء، والضرار كأن يأخذ الإنسان مالا عليك فتقوم وتأخذ أكثر من حقك، تسترد حقك بأكثر منه، فهذا ضرار على هذا القول. وقيل إن قوله لا ضرر هذا فيه نفي الضرر عن الشريعة أصلا، ولا ضرار نهي عن الإضرار بالغير. معنى هذا أن قوله لا ضرر يعني أن الشريعة لم تأتي بضرر، الشريعة ما جاءت إلا باليسر والسهولة ونحو ذلك. وقوله لا ضرار تحذير لنا عن أن نضر غيرا، كأنه قال لنا دينكم ليس دين ضرر، فأنتم كذلك انتبهوا أن تضروا الآخرين، كما في حديث الحديث الإلهي الذي مر معنا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كما أني حرمت الظلم على نفسي فكذلك أنتم فيما بينكم لا تظالموا. وهنا هكذا، كما أن الشريعة لم تأتي بالضرر فاستفيدوا أنتم من ذلك ولا يضر بعضكم بعضا. واضح؟ هذا قول آخر في معنى لا ضرر ولا ضرار. وقيل إن الضرر أن يدخل على الإنسان ضررا بما ينتفع به هو، والضرار أن يدخل عليه ضررا بما لا ينتفع به. ضرر، أدخل على أخي ضررا بشيء أنتفع به، كمن يأخذ مالا على أخي هو يأخذ لينتفع هو. والضرار أن تدخل عليه ضرر بما لا تنتفع به، كأن أخذ ماله وأقطعه، لا استفاد هو ولا استفدت أنا. واضح؟ فهذا يعتبر ضرارا، وهكذا يعني قس على ذلك غير هذا. والشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، بغير حق. وأما إذا كان الضرر بحق فهذا غير داخل قطعا في هذا الحديث، يعني كقطع يد السارق مثلا وجلد الزاني، فهذا مما يضره، لكن هذا إضرار بحق فهو غير داخل في هذا الحديث. المقصود إذن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن إدخال الضرر على الآخرين أي بغير حق. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن فيه دليلا على رفع الحرج في ديننا، أن فيه دليلا على رفع الحرج في ديننا، يعني على ذاك القول الذي أشرنا إليه. وفيه أيضا دليل على يسر الإسلام وسهولته، على يسر الإسلام وسهولته. ولهذا مثلا لو أن شخصا أراد أن يتوضأ بالماء أو يغتسل وهو يتضرر بذلك، نستطيع أن نستدل عليه بهذا الحديث، نقول لو لا ضرر ولا ضرار، فالإسلام دين يسر. وفيه التحذير من ابتداء مسلم بالضرر بغير حق، فيه التحذير من ابتداء مسلم بالضرر بغير حق. وفيه التحذير من مقابلة الضرر بضرر لا يجوز، فيه التحذير من مقابلة الضرر بضرر لا يجوز. هو الآن هذه الفوائد إنما هي يعني من باب فكفكة الأقوال التي ذكرناها قبل. وفيه إشعار المسلم بحب الخير للغير، إشعار المسلم بحب الخير للغير بحيث لا يضره لأجل نفسه، يعني كما أنك لا تحب أن يضرك الناس فلا تضرهم. وفيه أن من مقاصد الشريعة منع الضرر قبل وقوعه، أن من مقاصد الشريعة منع الضرر قبل وقوعه لقوله لا ضرر، فلا يجوز إيقاع الضرر ابتداء، لا يجوز إيقاع الضرر ابتداء. وفيه أن الضرر يزال، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة العظيمة، أن الضرر يزال يعني بعد وقوعه. ولهذا يقول أهل العلم هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار أعظم وأعم من قول الفقهاء الضرر يزال، هم أخذوا هذه القاعدة من هذا الحديث الضرر يزال، لكن قولهم الضرر يزال إنما ينطبق على الضرر بعد وقوعه، والحديث يدل على نفي الضرر قبل وقوعه وبعد وقوعه، فنفيه قبل وقوعه بمعنى لا يحدث، لا ينبغي أن يحدث، ونفيه بعد وقوعه بمعنى الرفع له والإزالة. وفيه أيضا دليل على القاعدة الأخرى، وهي أن الضرر لا يزال بالضرر، أن الضرر لا يزال بالضرر. ومن تأمل في الأدلة الشرعية وجد أنها نهت عن الإضرار في مواطن كثيرة، منها مثلا في الوصية غير مضار، ذكر الله عز وجل ذلك في سياق الوصية والمواريث، يعني لا يجوز له أن يوصي وصية يريد بها الإضرار بالورثة. وهكذا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، يعني لا يحصل إضرار من الزوج من الأب أب من أبي الولد بالأم إذا حصل بينهما الطلاق لأجل الولد، وهكذا لا يحصل من الوالدة إضرار بالأب لأجل الولد، فلا يجوز له مثلا أن يمنعها من إرضاع ولدها إذا كانت لم تطلب فوق ما تطلب غيرها من الأجرة يعني بعد الطلاق، ولا يجوز لها أن تطلب فوق ما تطلبه النساء إذا كان الولد متعلقا بها فقط من أجل الإضرار بالزوج. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له وهو الأب بولده، الأب أو من يقوم مقام من الأولياء يعني. وهكذا نهى الله عن الإضرار أيضا بالطلاق والرجعة، لأن الجاهليين كان أحدهم يطلق امرأته ثم يتركها حتى تكاد عدتها أن تنقضي ثم يردها ثم يطلقها حتى تكاد عدتها أن تنقضي ثم يراجعها، وهكذا فتبقى لا مطلقة ولا متزوجة، تبقى معلقة، ولم يكن للطلاق عندهم حد، فجاء الإسلام بالمنع من هذا ونهى عن قصد الإضرار بالمراجعة وغير ذلك من الأبواب. نكتفي بهذا وإلى هنا.